نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة يقول فيها: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم، نرى الآن أن هناك أناسا لا يزهدون في محبة الدنيا بل يقدمونها على محبة الآخرة، ولا شك أن عدم الزهد في الدنيا هو ناتج عن عدم بصيرة الإنسان في الحق وكونه على الباطل. الصواب يقول السائل أن الإنسان لا يقدم محبة الدنيا على الآخرة بل يقدم محبة الآخرة على الدنيا، لأن الآخرة هي مكان الإنسان الحقيقي وداره الحقيقية وليست الدنيا. فماذا تنصحون الذين يحبون الدنيا ويتركون محبة الآخرة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا وقبلا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تسمع ومن دعوة لا تجاب لها. جزاك الله خير على هذا السؤال، وإن كان لي ملاحظة على هذا السؤال وعلى أحيانا بعض السائلين جزاهم الله خيرا. أنت حفظك الله سألت واجبت، سألت واجبت، ولا أظن هذا من أدب السؤال. لا أقول يعني قد يكون عندك الحمد لله بالخير والفضل والعلم، لأنك قلت والصواب أن الإنسان لا يقدر إذا أجبت يعني. فينبغي الإنسان أن يحسن السؤال ويسأل سؤال الذي يرغب في المعرفة، أما أن يسأل سؤال وكان لك أنا أعلم وعلى يقين أن قصدك طيب وأنك يعني، لكن ما كان ينبغي، لأن هذا أولا قد يكون في توجيه للمستفتى تريده أن يتوجه توجها معينا ونحو ذلك، وهذا ما كان ينبغي. إنما اسأل سؤال الذي لا يعلم وسؤال يريد العلم. ولكي أقول لك يعني أن أن أن أن ما قلت إنه صواب أنه ليس صوابا، هو أن ما هو الزهد؟ الزهد يعني كلام ذكر العلماء في كلام جميل شيخ الإسلام ابن تيمية وش يقول في الزهد: إذا سلم القلب من الهلع واليد من العدوان كان صاحبه عن المال كان صاحبه محمودا وإن كان معه مال عظيم، بل قد يكون مع هذا زاهدا أزهد من فقير هلوع. فما كان ينبغي أن يعني تقول هذا الكلام من غير أنك تتأمل كلام العلم، لأن الزهد في الدنيا زهد قلبي، الزهد في الدنيا من أعمال القلوب. ولهذا يقول: تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. ولهذا عندك مال وفتح الله عليك ذهب أهل الدنيا الأجور ونعم المال الصالح لرجل الصالح. ولهذا المقصود أنه ما كان ينبغي لمن يسأل أن يضمن سؤاله الجواب أو أن يضمن سؤاله توجيها للمفتي ليقول ما يقول، هذا ما ينبغي. إنما أسأل سؤال يكون واضحا أنك تريد فيه الحقيقة لسؤال لم يتبين جوابه، هذا هو الذي ينبغي. وإلا الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة وإن كان لا يضر في الدنيا، بينما الورع ترك ما يضر في الآخرة. فإذا هذا هو الفرق الدقيق بينها. وأيضا كذلك كلام جميل: الزهد في الدنيا قصر الأمل، لا يكون أملك طويلا وإن كان عندك خير ووسع الله عليك، لكن أملك لا، أملك في الآخرة وتعرف أن الدنيا قصيرة وأن الدنيا دار عمل، هذا هو الزهد. ولهذا قال بعض العلماء: الزهد في الدنيا قصر الأمل وليس بأكل الغليظ ولا لبس البالي. وكان السائل في سؤاله كان يريد أن يقول أن الزهد هو أكل الغليظ ولبس البالي، لا لا لا لا ما ينبغي. وإلا لا شك طبعا أنا يعني أتفق مع السائل حفظه الله في أنه ينبغي توجيه الناس وتنبيههم إلى أن يزهدوا في, في, في, في الدنيا بمعنى أن لا تكون في قلوبهم وأن لا يتكلفوا ما لا يجدون ولا تتعلق قلوبهم بزخارف الدنيا. هذا كله جزاه الله خير مما يريده السائل جزاه الله خيرا. على كل حال أنا أتفق مع السائل فيما ينبغي من تنبيه الناس إلى الزهد في الدنيا، لكن يعلمون أنه لا يمنع هذا من كسب الحلال ورزق الحلال وطلب رزق الحلال والتجارة بالزراعة والصناعة التي لا تسألوا عن أداء ما وجب الله ولا توقعوا فيما حرم الله. هذا هو الذي ينبغي أن يقال والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج، السائل وزير الجحيلي من اليمن يقول في رسالة، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح، ما حكم وضع الأسمنت على القبور خوفا من السباع وغيرها، علما بأننا نجد قبورا مفتوحة، هل يوجد نهي عن هذا الفعل أم لا؟ جزاك الله خيرا. طبعا المعلوم أنه لا يجوز البناء على القبور، وإنما تحفر في الأرض وتكون أيضا لحدا يعني، وهذا أحسن، وقد تكون شقا، هذا هو الأصل، ولا تبنى بأي نوع من البناء، لكن حينما تحفر وتحتاج إلى أن يعني يوضع لبن سواء في تغطية القبور أو إذا كان فيها يعني الأرض رخوة ويخشى انهيار، يوضع لبن حتى يتماسك التراب ونحو ذلك. ولهذا يعني قال العلماء ينبغي أن يقدم التراب والطين يقدم على الأسمنت إذا تيسر. ولهذا في مشايخنا في النجدة الدائمة قالوا يعني أنه إذا كان يوجد لبن من الطين القوي فإنه أولى بالاستعمال في سد اللحد، وإذا لم يوجد أو لم يتيسر إلا بكل فلا بأس باستعمال اللبن الأسمنت في القبر. فإذا كان فعلا يحتاج إليه أكثر من الطين أو أنه لا يوجد طين فلا مانع من هذا كما يقول شيخنا، لأنه لا دليل على المنع من السمنت أو مما مسته النار. وشيخنا ابن تيمين كذلك حينما سئلوا عن البلوك يعني وضع في القبر بدلا من اللبن، قال وضع اللبن أفضل من وضع البلوك، لكن البلوك يعني قد مسته النار، وقد كره بعض العلماء أن يكون في القبر شيء، لكن إن كان هناك حاجة إلى البلوك كأن يكون اللبن يتفتت مثلا ولا يصمد جاز ذلك، ولأنه فعلا ليس هناك دليل يدل على المانع من مسته النار، لكن الطين أولى إذا كان يعني يقوم بالحاجة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل صابر عثمان سوداني مقيم بالسليب يقول، يشهد الله أني أحبكم في الله، فضيلة الشيخ سؤالي، هل يجوز قراءة القرآن الكريم إذا كنت على غير طهارة أم لا؟ أحبك الله الذي أحبتنا فيه، وإذا جميعا إن شاء الله من متحبين في الله. ولا شك أن الوضوء مستحب لمن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولو قرأه وهو على غير طهارة فلا مانع إذا كان حدثه حدثا أصغر، أما إذا كان حدث أكبر كجنابة والحيض فلا يقرأ، وإن كان الحيض يعني قد له ظروفه إذا كان تخشى نسيانه أو كانت يعني تقرأ في تعليم ونحو ذلك هذا رخص فيه بعض أهل العلم، لكن المقصود الجنابة لا يقرأ وهو جنوب، أما إذا كان ليس عليه حدث أكبر فإنه يقرأ عن ظهر قلبه من غير وضوء، والأولى أن يتوضأ أحسن تعظيما لكتاب الله عز وجل. أما مس المصحف على غير طهارة فإن هذا لا يجوز، مسه من غير طهارة فلا يجوز، ولهذا يمسه إما من وراء حائل أو حتى الجوال إن قرأ منه فلا تشترط الطهارة، لأن الجوال ليس مصحفا، الجوال ليس مصحفا، فلا مانع حينما يقرأ القرآن من الجوال والله أعلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا السائل يقول، أنا من دولة إريتريا، والدي لم يصم 23 عاما بسبب مرض، فهل له من كفارة؟ ما دام أنه مريض فلا شك طبعا أنه الأصل في المريض، أن الله عز وجل قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا كان مرضه لا يرجى برؤه ومستمر معه فإن هذا يطعم عنه كما قال عز وجل، والذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا كان مرضه لا يرجى برؤه ومستمر معه أو يضره الصيام كذلك أيضا فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان يرجى برؤه وبقي وقت ليصوم فإنه يصوم، فإنه يقضي هذه الأيام يحصيها لكذا يشق عليه ويصومها، ولو صامها متفرقة المقصود أنه إذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه، وإذا كان يرجى برؤه أو برئ فعلا فإنه عليه أن يقضي، وإن مات وبقي عليه شيء فلا مانع أن تصوم عنه أو تطعم عنه إن شاء الله عن كل يوم مسكينا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة محمد تسأل تقول، ما هو التخبيب؟ التخبيب هذا جاء طبعا في الحديث عند أبي داود في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. وفي الحديث أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه: لا يدخل الجنة خب، أخرجه أحمد. والتخبيب هو كما ذكر العلماء السعي لإخراج المرأة عن طاعة زوجها، هذا لا يجوز أي حال من الأحوال، بل عده العلماء من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، وفعله إفساد في الأرض. ولهذا لا يحل لأحد أن يخبب امرأة على زوجها ليتزوج بها، وإذا فعل فهو عاصي، ولا يبارك الله له في فعله هذا، وقد لا يبارك الله له في ذريته أيضا، ولا يهبه الله ذرية صالحة لأنه سلك مسكا حراما ووسيلة حراما، وهذا لا يجوز. وإن كان النكاح قد يكون صحيحا لكنه مخطئ ومسيء، ولهذا لا يجوز التخبيب. وقد شدد ديننا في هذا، وهو كما قلنا التخبيب هو إفساد المرأة، إفساد المرأة على زوجها أو الرجل على زوجته، وهذا كله من التخبيب وهو لا يجوز، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في برنامج، هذا السائل يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 ركعات بعد صلاة الجمعة وركعتين قبل صلاة المغرب؟ وإذا ثبت فهل أفعلها بشكل دائم؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. أولا فيما يتعلق بالركعات بعد صلاة الجمعة، جاء طبعا فيها عدة صور، جاء في أنها ركعتان، وحديث أن 4 ركعات، ولهذا اختلف العلماء فيها إلى أقوال. أما حديث الركعتين فهو حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، هذا في الصحيحين. و4 ركعات حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. ولهذا اختلف العلماء بطريقة العمل بهذين الحديثين، قول أنه يصلي ركعتين وجاء ذلك في ابن عمر، والثاني وعليه أكثر الفقهاء أنه 4 ركعات بعد الجمعة، والثالث التخير بين ركعتين و4، هو اللي ما حجق إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء صلى 4. والقول الرابع تفصيل: إن كان في المسجد صلى 4، وإن كان في البيت صلى ركعتين، وهذا هو اختيار الشيخ سام بن تيمية وتلميذ ابن القيم. وهناك قول خامس أنها 6 ركعات، أنها 6 ركعات، وهو مروي عن علي رضي الله عنه، وهو أيضا عند قول الحنفية. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ولهذا لعله يعني أنه يصلي 6 أو يصلي ركعتين ثبتها بالسنة الفعلية و4 بالسنة القولية. فعلى كل حال الأمر في هذا واسع، واختار الشيخ سام كما قلنا أنه إذا صلى في المسجد صلى 4، وإذا صلى في بيته صلى 2. أما فيما يتعلق بسنة المغرب أيضا الكلام فيها كذلك أيضا طويل، بعضهم يرى أنها مستحبة، وبعضهم يرى أنها مكروهة، وبعضهم يرى أنها مباحة. والصحيح حتى لا نطيل على السائل، أصلا أنها مستحبة، الصحيح أنها مستحبة، يصلي 2 ركعات بعد أذان المغرب وقبل الإقامة. ولهذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لمن شاء صلوا قبل المغرب 2 ركعات، ثم قال لمن شاء، وهذا هو لعله الراجح، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: هناك بعض من الناس يقومون بنشر الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي، يقولون فيه عن بعض الفقراء والمحتاجين والمرضى، ويطلبون من الناس المساعدة، ويأتون بالفقراء والمحتاجين والمرضى، ويأتون بالصور كدليل على قولهم، ويتكلمون بأنهم محتاجين ويطلبون نشر الفيديو. هل أقوم أنا بنشر هذه الفيديوهات مع العلم أن في بعض الفيديوهات لا أدري عن صحتها؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. هذا حقيقة سؤال مهم جدا، وفي عدة اعتبارات. أولا كما قال السائل أنه يقول لا أدري عن هؤلاء، يعني أحيانا بعضهم قد يكون يعني له مقاصد، وقد يكون أيضا يعني الشهادات ليس في محلها، وأحيانا بعضها النفس وضع صور المحتاج، ليس من المستحب أن تنشر صور المحتاجين،